ارتاح الروح اظهر لك انفيدو يا خليل اطيب هبالي تجن انبيت وخسير مفالي النوم يعود والصيف يصب علي لا يرد الروح في الباب علي الفاطر الدور فاك عسالي جننته في حبك ألوف في هواك ما داري بس أخشى عليك يا جميل سهر يا الروح ضيفك في النوم لو كان يوحالي أتغدل جنب الريحان متى مني يفيق عقلي ويضحالي درحيق مخدوم حبيبي هواك طربا هزاني وبسهر الليل شوقك يا جاي لا اسمع فيك اقوى العزالي اسمع واطيع امرك يا جاي بجداي من جنس فعالي أرعى لنجوم يلي أرعى لنجوم كيف أسعى إليك وكيف تسعالي يا خلف الرقدوس يا النجم العالي تصير الحاج وهلالي بعبرك لما وحيد الأفلام ودينا مكاح شكري وزلالي فيك قلت حرام وهوى لالي حبك يمزي أعضي إجمالي لو كنت يمين يا وحى شمالي يا بديع لكي راحة أمالي كمال هواك يا مدلل Thank you. Yeah.